الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقولوا جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي يا رسول الله. يا سيد الكونين، جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. الله يا حبيبي، الله أكبر. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. أنت الذي لولاك ما خلق امرء كلا ولا خلق الوران لولاك. اللهم صل وسلم وبارك عليك. أنت الذي لولاك ما خلق امرء كلا ولا خلق الورى لولاك. والله يا خير الخلائق، إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك. وبحق جاهك إنني بك مغرم. سيدي يا رسول الله، وبحق جاهك إنني بك مغرم. والله يعلم أنني أهواك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي ناداك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك. نبي صلوا عليه، اللهم صلِّ